يقول متى يكون سجود السهو قبل السلام ومتى يكون بعد السلام؟ يقول أهل العلم كما جاء في السنة: من بنى على غالب ظنه يسجد بعد السلام، ومن سجوده بسبب زيادة في الصلاة يكون بعد السلام، والباقي قبل السلام. نعم.